بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذا اللقاء المفتوح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وقد كان هذا اللقاء في 29 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والله نسأل أن ينفعنا بما نسمع. تتبع بيوت والإحسان إليهم في بيوتهم والسؤال عنهم في حارتك في حيك فيما حولك من الزكاة وغيرها. شايب عاجز، امرأة عاجزة، امرأة عند لديها أيتام فقراء، رجل عاجز عنده فقراء، الوصية أيها الإخوة العناية بهؤلاء الفقراء من الزكاة وغيرها في حيك وحارتك وفي غير ذلك وفي بلاد أخرى التي تعرفها، تبعث إليهم إذا كنت تعرف حالهم. الوصية الوصية بالفقراء من الزكاة وغيرها. الله يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، من أنفق أنفق عليه وبارك الله له وبارك في أعماله وتجارته وأسبابه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان، كل يوم أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا يدعو على البخلاء، وهذا يدعو على الأسخياء الذين ينفقون. فاحرص يا أخي أن تكون باذلا منفقا محسنا ولو بالقليل، ولو بالقليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بصدقة من كسب طيب بعد تمرة من كسب طيب بعد تمرة من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، يربيها ينميها له ويضاعفها له. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني امرأة تشحن ومعها ابنتان، امرأة معها ابنتان لها تسأل عند باب عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها فالتمست في البيت شيء أعطيه المرأة فلم أجد إلا ثلاث تمرات في بيتها، وافى داخل ذاك الوقت ما في أزواج النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أصابهم شدة في المدينة وصبروا، قالت التمست في البيت فلم أجد إلا ثلاث تمرات، فقدمتها للمرأة سلمتها للمرأة. قالت عائشة فدفعت المرأة لكل بنت من بنتها تمرة، ورفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها، قالت فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة، ابنتها طلبتا منها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين، شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها، فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، بهذه الرحمة محتاجة. يوم شافت ابنتها يطلبانها التمرة الثالثة شقتها بينهما رحمة لهما ولم تكن شيئا وهي محتاجة، لكن رحمت ابنتيها. قالت عائشة فأعجبني شأنها. فلما جاء الرسول أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة يعني بهذه الرحمة، فارحموا أيها الناس ارحموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله المسؤول أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالهم في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة. جزاك الله خيرا يا شيخ، وزاد الله أفواك وزاد وإياك توفيقا وعلما وعملا. اللهم آمين اللهم آمين. جزاك الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، أنا شاب أحبك في الله، وسؤالي: ما تفسير هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض، وهل السماء والأرض تبكيان على عبد الصالح، وجزاكم الله تعالى خيرا؟ أما قولك أحبك في الله، فالمحبة في الله من أفضل القربات، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا له. والرسول عليه السلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفيض يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يحب رجلا في قرية، فذهب إليه يزوره في الله، فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه سأله: أنا تريد؟ يعني في صورة إنسان، قال: أريد فلانا. قال: هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك ما أحببته. التحب في الله فيه خير عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أما قوله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء وما كانوا منظرين، ذكر أهل التفسير أن هؤلاء الكفرة ما بكت عليهم السماء لكفرهم وضلالهم، ليس لهم أعمال تصعد، ما فيهم خير، ما في أعمال طيبة تصعد لهم، ولهذا لم تبكي عليهم. قالوا: هذا يدل على أنها تبكي على أهل الخير عند انقطاع أعماله، إذا ماتوا انقطعت الأعمال، فتبكي عليهم لذهاب ما يصعد من أعمالهم الطيبة. يعني مفهوم الآية أنها تبكي على أهل الخير الذين تصعد أعمالهم إلى الله من صلاة وصوم وصدقات وأمر معروف ونهي عن منكر ونصيحة للمسلمين وجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ رضوان عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: لقد انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض الأسر عدم السؤال عن الخاطب إذا تقدم إليهم من يخطب منهم، ويحتجون بأن أباه وأمه من أهل الخير، وأن والده مصلي، وأن الله تعالى سيهدي ذلك الخاطب. ما حكم هذا العمل؟ ثم إذا كان الرجل أي الخاطب لا يصلي ونحن نعلم هذا منه، هل نخطئ أهل الزوجة أم لا؟ وأثابكم الله تعالى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول: في المرأة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تريبة ذلك. فالخاطب يسأل عنه، مو ما يكفي السؤال عن أبيه وأمه، لا، يسأل عنه زيادة عن دينه وعن أخلاقه وسيرته، فإن ظهر أنه طيب يزوج، وإلا فلا، ولو كان أبوه من أعبد الناس أو أمه، المهم هو فالسؤال عنه، عن صلاحه واستقامته وجلسائه فإذا كان طيب مزوج، وإذا كان يعرف بالتكاثر على الصلوات أو بمجالسة الفساق فينبغي الإعراض عنه والتماس غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تقوم فتنة وغيره فساد كبير. والزواج أمره عظيم، فإذا كان الرفيق يطلب أن يكون جيدا صالحا فكيف بالزوج الذي هو ملاصق لها ومعها في البيت في كل وقت ويؤثر عليها تأثيرا عظيما؟ وأولى وأولى وأولى بأن يعتنى به ويسأل عنه، فإذا رضي دينه قبل وإلا فلا. يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، يعلم الله أننا نحبكم في الله. سماحة الشيخ رعاه الله، هل يجوز أن يفك السحر بالسحر؟ وهذا أمر عظيم قد تداوله بعض الناس وجزاكم الله خيرا. أما المحبة مثل ما تقدم، محبك الله الذي اعتاله، وأما السحر فلا يجوز فكه بالسحر، لأن السحر لا يكون إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم وبالشرك. ولكن محل السحر بالرقية والأدوية المباحة، والرقية الشرعية، آية الكرسي، الفاتحة، قل والله أحد، المعوذتين، وغيرها من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على حل السحر بقل هو الله أحد والمعوذتين. ولما أصاب شيء من هذا عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بها فأبرأه الله من كل سوء. فالمقصود أن حل السحر يكون بالرقية الشرعية، ويكون بالأدوية المباحة التي عرفها الناس وجربوها. أما أتيان السحرة وسؤالهم فلا يجوز أبدا، لا يجوز أتيان السحرة ولا الكهنة ولا العرافين ولا المشعوذين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهنة أو تكهن له. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عراف فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقهم من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان العرافين والسحرة والكهنة والمنجمين، لا، كل ما يدعي هذه المعلومات الخبيثة هذا لا يؤتى ولا يسأل، ولكن يعالج بالقرآن والأدوية المباحة والأطباء الطيبين المعروفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نعلم أن المغتاب يقتص عمره في يوم القيامة، فهل من يغتاب أهل بلد أو جنس من الناس قد يقدرون بالملايين، هل يكون القصاص لهم جميعا أم لا؟ الغيبة لكل معين، أما المجهول والمبهم لا غيبة، الغيبة للمعين، إذا اغتاب إنسان معين فلان من فلان غيبة، أما المجهول ما له غيبة. فالواجب على المؤمن أن يحذر الغيبة، شرها عظيم. يقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. فالغيبة كبيرة من الكبائر. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك ما أكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما تقول؟ قال: ثم إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهي من أسباب البغضة والعداوة، الغيبة من نشر الشر، ومن أسباب البغضة والعداوة، والواجب الحذر منها، وأشد منها النميمة، ونقل الكلام السيء من زيد إلى عمرو ومن جماعة إلى جماعة، هذه الغيبة النميمة. والحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام. فالواجب الحذر من الغيبة والنميمة جميعا، ولا تكون لمعين ولا لمن فلان. أما ذكر ناس مجهولين أو بلد أو قرية أو قبيلة ما فيها ما يسمى غيبة فيما أعلم. ذكر العلماء أن الغيبة المعين، الشخص المعين. أما إذا قيل أهل البلد الفلاني فيهم عندهم كذا، القبيلة الفلانية فيها كذا، ما يسمى غيبة. وهذا يقول: كفارة كيفية الإطعام في إخراج كفارة اليمين، هل لا بد من الطبخ؟ ما هو فيه شرط كفرة اليمين والطبخ غير الطبخ. إن صنع طعام وجمع العشرة وأطعمهم كفى، وإن أعطاهم طعاما نيئا كفى، نص صاع من التمر أو من رز أو من غيره من قوت البلد أو كسوة، وإن عشاهم أو غداهم فلا بأس. ويقول: هذا ما حكم مصافحة ابن العم والخال قبلة العم قبلة الخالة إذا قدم من سفره؟ إيش؟ عيد. ما حكم مصافحة ابن العم والخال لابنة العم وابنة الخال إذا جاء من سفر؟ المصافحة لا تجوز سواء من سفر ولا من غير سفر، يقول حياكم الله، الحمد لله على السلامة، كيف حالكم، والحمد لله على السلامة. أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محرمة، أخته وعمته ونحو ذلك. أما بنت خاله وبنت عمه وزوجة أخيه وزوجة عمه لا يصافحها، يصافح محارمه، زوجة أبيه لا بأس، زوجة جده لا بأس، زوجة ولده لا بأس، أما زوجة أخيه أو زوجة عمه لا، أو بنت عمه وبنت خاله لا، ليسوا محارم، لكن يسلم عليهم بالكلام الطيب. نعم. ما حكم قول أمانة على وجه المنع وكذا في ذمتي وكذا والنبي؟ أمانة وذمة ليس من اليمين، في ذمتي ليس من اليمين، أو هذا أمانة ليس يمين، الأمان يمين، وبالأمانة بذمتي بالنبي هذه حلف بغيرها ما يجوز، بالأمانة بالنبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلها بغير الله فقد أشرك، ويقول صلى الله عليه وسلم من حلها بالأمانة فليس منا، فلا يجوز يقول والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو شرف فلان أو بحياتك أو بالأمانة أو برأس فلان، ما يكون هذا لا يجوز، قال يمين بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالها فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه سائلة تقول سماحة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سؤالي كشفت عدة مرات من أجل الإنجاب، وقد عملت التحاليل اللازمة من أجل ذلك ولكن لم يحصل إنجاب، وقد ذكر لي أكثر من طبيب أنه لا بد من التلقيح الصناعي الداخلي، فما رأيكم وجزاكم الله تعالى خير علما بأن الذي سيقوم بذلك طبيب غير مسلم؟ التلقيح الصناعي بحثه العلماء ولا بأس به إذا وجد الطبيب الحاذق أو الطبيبة الحاذقة بحضرة الزوج والزوجة من غير خلوة، فلا بأس به، ينقل منيه في رحمها بالطريقة التي يعرفها الأطباء الخاصون من غير خلوة ولا تدريس، بل في مجلس مأمون بحضره الزوج والزوجة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فلي أخ يسكن معي في البيت وهو جالس لا يعمل ولا يصلي إلا نادرا بعد أن يتكلم عليه، وأحيانا يسمع الأذان ولا يبالي، فهل يجوز لي أن أنفق عليه وأن أعطيه من مالي؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خيرا. الواجب عليك نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن أبى فأخرجه وتبرأ من قل أن لست بأخي، أبعد عني اذهب، ولا ارفع امره الى هيئه او المحكمه او الاماره حتى يؤدبوه ويقوم بالواجب. اما يجلس عندك ولا يصلي لا، ما يجوز لك، الواجب اما ان يصلي ويستقيم ويكون اخا في الله، والا فليبتعد عنه في الكليه، والا فرع امره الى الهيئه كفي بلادك هيئه او المحكمه او الامير الطيب حتى يقوم بالواجب ويحيل المحكمه، لان الانسان ما يصلي تحكم المحكمه عليه بالقتل، اما ان يصلي واما ان يقتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، فمن لم يصلي لم ينه عن قتله، يستتاب ويقال صل، فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله ردة على الصحيح. قال بعضها لم يقتل حدا، وقال آخر يقتل ردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا يقول عندنا موظف يقول أستطيع أن أذكر لك أبنائك بالترتيب سواء كان من الذكور أو الإناث، وذلك باستخدام سيف. إيش؟ عندنا إيش؟ عندنا موظف يقول أستطيع أن أذكر لك أبنائك بالترتيب سواء كان من الذكور أو الإناث، وذلك باستخدام سيف ثم القيام برفضه في البيان ثم يجعلها تدور على راحة اليدين، ثم يقول أستطيع أن أعرف الشخص الذي تكلم في هذا القدح منكم ولو لم أره يتكلم، هل هذا نوع من الشعوذة أو السحر أم من الكرامة؟ والله تعالى فيكم خيرا. كل هذا كذب، كل هذا من شعوذة الجن، هذا من يستخدم الجن أو يكذب على الناس، المقصود أن هذا مما غالب من يستخدم الجن ويخبروه، جن المحل الذي فيه الشخص اللي يعرفون أولاده يستخدمهم حتى يعلموه بما، هكذا الجن تعمل في كل مكان الآن، هكذا عمل الجن يستخدمون حتى يلبسوا على الناس، ولهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، وقال من أتى عرافة وسأله شيء لم تقبل له 40 ليلة، ومن ظن أن أحد يعلم الغيب أو اعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر. يقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما ممكن يعرف أسماء أولادك وما يعرفهم، أو أسماء بناتك أو أسماء أخواتك وهم ليس ما يعرفهم إلا من طريق أشخاص يعلمونه من طريق الجن الذين يعرفونه من سكان البيت ومن يتصل بهم. هذا مشعوذ يريد أن يضل الناس، فالواجب الرحم بأمره إلى الهيئة إذا كان في هيئة أو المحكمة حتى يقام عليه حد الله. يقول السائل أيضا: ما حكم استفراد الطفلة الصغيرة إذا كان عمرها أقل من سنة؟ هل هو نجس أم طاهر؟ ما حكم استفراد القي؟ هذا عند أهل العلم حكم البول، إذا استقى هذا نجس فالواجب الطهر منه. فإن كان بولا طفل، إن كان قيء طفلة فهو كبولها يغسل منه، وإن كان قيء ذكر لم يأكل الطعام فهو مثل بوله يصب عليه الماء ويكاثر في الماء حتى يزول ويكفي. هذا المعروف عند كثير من العلم أن يحكم على الاستقاء القيء كالبول، هذا خرج من أسفل وهذا خرج من أعلى. نعم. تقول السائلة سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. لكن الشيء قليل فعل، غير يسير فعل، غير يسير، وقد يخرج من الإنسان شيء قليل من مثل التقرة، هذه يعفى عنها، يتفلها ولا يضر ولا هي بلجسة. نعم. تقول السائلة سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. تقول: أنا فتاة انتهيت من المرحلة الدراسية وتقدمت الوظائف ولم أقبل إلا في البنك، أفيدونا جزاكم الله تعالى ألف خير. تقول: أنا فتاة انتهيت من المرحلة الدراسية وتقدمت الوظائف ولم أقبل إلا في البنك، أفيدونا جزاكم الله ألف خير. لا، ما يجوز توظف البنوك، البنوك ربوية، لا يجوز توظف لا للرجال ولا للنساء، البنوك لا يجوز العمل فيها لأنها تعامل بالربا. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجب التعاون على البنوك من الوظائف ولا غير الوظائف من المعاملات الربوية، لا من الرجال ولا من النساء. ونسأل الله أن يهديهم، ونسأل الله أن يقضي على هذه البنوك وأن يبدلها بالبنوك الإسلامية. نسأل الله أن يهدي القائمين عليها وأن يردهم إلى رد جميلة، وأن يقيموها على المعاملات الإسلامية، وأن يعيننا وإياهم من طاعة الهوى والشيطان. مجموعة تسأل عن حكم الأكل من القاف، علما بأن الآكلين لا يتخلفون عن صلاة الجماعة أبدا. القات ذكر العارفون به من علماء اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استعماله، وأنه يسكر ويقدر ويسبب أضرارا كثيرة، فلا يجوز تعاطي القات ولا تعاطي الدخان. الدخان والقات كلاهما منكران محرمان، وأضرارهما كثيرة وشرهما كثير. قد ابتلي كثير من إخواننا في اليمن بهذا الأمر، نسأل الله لنا ولهم العافية والهداية، نسأل الله يقطع دابره ويزيله من الوجود، لأن شره كبير وضرره عليهم وعلى غيرهم عظيم. فالواجب الحذر من التدخين والحذر من القات، وهكذا جميع المكسرات والمخدرات يجب الحذر منها، شرها عظيم وفسادها كبير على القلوب والبدن والأبدان، نسأل الله العافية. يقول فضيلة سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. ما حكم استعمال البيانات التي فيها اسم الله مثل العبد الكريم، حيث أنه قد انتشر استعمالها بين الناس ولا يمكن مسح أو إزالة هذا الاسم وجزاكم الله خيرا؟ لا حكم إيش؟ استعمال البيانات فيها اسم العبد الكريم. البيانات؟ نعم، بيانات. هذه البيانات أو الفناجيل أو الأواني الأخرى كلها لا يجوز كتب أسماء الله عليها، لأنها ممتهنة، تقع في الحمامات وتطرح في المحلات التي في القهوة ولا يبالى بها، فالواجب محوها بشيء أو صبغها بشيء حتى يزال الاسم. أولا بالصبغ يعني يزيل الاسم الكريم والرحيم والعزيز أو لا إله إلا الله أو كلمات من هذا النمط، إذا كان ما يمكن حكها تصبغ بصبغ يزيلها يخفيها. نعم. يقول شيخنا أهلك الموت، سمعنا أن لكم فتوى في التأمين أو في إجازة التأمين التعاوني الذي ينشر في الصحف وله إعلانات، نرجو التوضيح وتبيين الأمر وحفظكم الله تعالى. هذه فتوى للمجلس الهيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم، فتوى في جواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري. وكثير من الناس استغل كلام الهيئة في التعاوني وجعلوا تأمينهم تعاوني كذبا ليس بتعاوني، استغلوا كلمة هيئة كبار العلماء في التعاوني وقالوا إنهم أحلوه واستعملوه في التأمين التجاري، خلطوا هذا بهذا تلبيسا. التعاوني الذي أباه أهل العلم أن يجتمع جماعة في البلد مثلا أو في قبيلة يطرحون أموال لمساعدة فقيرهم ومن يصاب بدين وغرم صدقة منهم ومعاونة منهم له، لا يريدون منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح 100 وهذا 200 وهذا 1000 وهذا 2000 أو يتفقون على كل شهر 100 أو كل سنة كذا تؤمن في محل معين يواسى منها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصيب حادث. وإذا جعلها تحت يد إنسان يتسبب فيها ويتجر فيها وربحها تبع أصلها للمحتاجين من الفقراء والمساكين من قبيلتهم أو من أهل بلدهم أو من يكثر عليه الدين ويعجز عن تسديده أو يصيب حادث ويقضى منه، ليس له فيه ملك ولا ربح لهم ولا رجوع، هذا التعاون. إنما يتبرعون بصدقة ومساعدة لإخوانهم الذين تصيبهم حاجة أو قتل أو شبه ذلك من الحاجات، يواسون من هذه من هذا المال المجموع الذي يجعل عند فلان أو يصرف في فلان يتجر فيه حتى يكون نماؤه تبعا له، يكون نماؤه تبعا له لهذه المساعدات. أما التجاري هو الأموال التي يجعلونها للتجارة، يحط من حط سيارته عندهم عليها كذا وكذا، وإذا أصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا كل شهر كذا أو كل سنة كذا، وهم يقومون بما يلزم إذا أصابها السيارة حادث أو هالسفينة أو هالباخرة، هذا يسمى التجاري، هذا ما يجوز، هذا فيه غرر وقمار، وهذا اللي يفعله كثير من الناس ويسمونه تعاوني وكذب، ليس بتعاوني، هذا هو الميسر القمار، قد يسلم 20 ريال أو 100 ريال أو 1000 ريال أو 2000 ريال ثم تعطب السيارة ويغرمون له آلاف كثيرة، أو الباخرة تعطب ويغرمون له أموال كثيرة وما سلم إلا 1000 ولا 2000، هذا القمار الذي حرمه الله هو الميسر. وهذا يقول سماحة الشيخ، أكلت أكلا ثم قمت إلى الصلاة ولم أغسل فمي بعد الأكل، وفي أثناء الصلاة أحسست بطعم الأكل في فمي وبتغير طعم الريح عند الأكل، فهل تصح صلاتي وهي على تلك الحال دون أجري؟ نعم، لا يضر وجود الطعم في الحلق، لا يضر، يعني ممنوع الأكل والشرب، أما وجود الطعم في حلقك لا يضر في الصلاة. نعم. سمعنا قبل أيام في بعض الإذاعات العربية عن الاحتفال بالإسراء والمعراج، نرجو بيان ذلك. فيه بعض الناس يحتفلون بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسن والحسين والبدوي وفلان وفلان، هذه بدعة، بدعة حدثوها في الإسلام لا تجوز. وهكذا الاحتفال بالإسراء والمعراج وهي ليلة 27 من رجب، يقولون الرسول أسري بها أسري إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة 27 من رجب، وهذا باطل ما لها أصل، ولم يحفظ أنه في الليلة المذكورة. نعم أسري به وعري به إلى السماء هذا حق، ولكن في ليلة 27 من رجب هذا لم يثبت، ولو ثبت ما جاز الاحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والخير في اتباعهم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلما لم يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج في رجب ولا في غيره عرف أنه بدعة، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليلة السبع المعراج غير معروفة، لا في رجب ولا في غيره، غير معروفة، ولو عرفت لم يجب الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه، كذلك الموالد لا مولد النبي ولا غيره لا يجب الاحتفال به ولا التجمع في يوم الربيع الثاني عشر في الربيع الأول باسم المولد أو إقامة الولائم ونحو ذلك، كل هذا بدعة لا فعله الرسول ولا أصحابه، ولو كان خيرا لا سبقونا إليه. وإنما يصام يوم الاثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يصام يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان عظيمان فاضلان تعرض فيهما الأعمال على الله، ويوم الاثنين مع عرض الأعمال فيه على الله أنزل على النبي فيه وولد فيه، هو يوم فاضل يصام فقط. أما الاحتفال لا، ما يحتفل لا بعيد النبي ولا بعيد ولا لا بولد النبي ولا بولد غيره ولا بليلة الإسراء والمعراج لأن هذا من البدع، ولا بيوم بدر ولا بيوم الفتح لأن الرسول ما فعل ذلك، وإنا نتبع ما نبتدع. يقول السلف رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ما قال ابتدعوا. الرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولو كان الدين بالبدع لصار لم تلأت الدنيا من البدع، لو كان الدين باختيار الناس وأراءهم كان ملأوا الدنيا من البدع والحوادث والعبادات الباطلة. لا، الدين قال الله قال رسوله، ما شرعه الله ورسوله هذا الدين، أما ما أحدثه الناس من احتفالات أو عبادات فهو باطل لا يجوز فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام، يحذر الأمة أن تبتدع في دينها ما لم يأذن به الله. والله يقول سبحانه لما لهؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو الدين بالهواء، ولهذا ذمهم فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولو كان بالهواء كل واحد بيقول صوموا كذا وصلوا كذا وافعلوا كذا حتى يكون الدين حتى يكون هذا الإسلام ملأ بالبدع والأهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا يقول سماحة الوالد الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إني أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على خدماتك لدين الإسلام والمسلمين. سماحة الشيخ، إن زوجتي تشكو مرضا نفسيا والاحتياج وضيقة الصدر وهي تتعالج بالقرآن الكريم والأدوية الشرعية، ولكن الحالة تعارضها بين فترة الوقت، وحيث أنها حاضرة في المسجد اليوم أرجو بفضلكم أن تتكرم بنصحها وبتوجيهها بما يفيدها بإذن الله تعالى، كما أرجو مصالحتكم والتدبيرات بالشفاء، ولأمر الإخوان الحضور على دعائكم، لعل الله يشفيها حيث أنها امرأة صالحة حافظة لدينها ولحق زوجها ومحبة الخير، فأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما الحب في الله فتقدم أن نقول أحبك الله الذي حبت الله، والتحاب في الله من أفضل العبادات. أما زوجتك فإنها مصابة بشيء من الوساوس والأمراض التي تنتابها، فنسأل الله لها الشفاء، نسأل الله يشفيها وكل مسلم ومسلمة، نسأل الله يشفي زوجتك وكل مسلم وكل مسلمة من كل بلاء، ونسأل الله يعيذ الجميع من وساوس الشيطان ومن البدع والأهواء. الواجب على كل مسلم يحذر الوساوس، وعلى كل مسلم أن تحذر الوساوس، فالشيطان حريص على إغواء بني آدم، يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو كثير الوساوس في الصلاة وفي الوضوء وفي الغسل، فالواجب على الرجال والنساء الحذر من الوساوس، وإذا خطر الوسوسة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوضا كما أمره الله، يصلي كما أمره الله، يصوم كما أمره الله، ويحذر الوساوس، وإذا عرض له شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكررها ويكون قوي ضد عدو الله. هكذا يجب على المؤمن، ولا يخضع لوساوس لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غيرها، ولا عند الصلاة يكبر كما أمر الله، يتوضأ كما أمر الله، ولا يبالي بالوساوس، يحذرها ويبتعد عنها، وإذا مر به شيء عرض له شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة تعوذ بالله من الشيطان والحذر من الوساوس فإنه عدو الله، عدو لك وعدو لزوجتك وعدو لكل أحد من المسلمين، فالواجب الحذر منه وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان كما قال تعالى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا رأى أحدهم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان، ولو قلت أي يسار ثلاث مرات إذا رأى في نومه ما يكره يستيقظ يتبع أي يسار ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا. ولما اشتكى عليه بعض الصحابة أنه إذا دخل في الصلاة كثرت عليه الوساوس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمه عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان اذهب عنك، قال الصحابي ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل أو في غير ذلك، بصدق يتعوذ بالله من الشيطان بصدق وبذلك يعافيه الله، يدخل عن يسارك ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات صادقا والله يكفي شره. يقول سماحة الشيخ حفظك الله ونفع بك، هل إهداء الشريف أو الكتاب أو الرسائل المقصر مما تبرأ به الذمة ويكفي لإقامة الحجة عليه؟ هل إيش؟ هل إهداء الشريف والكتاب والرسائل المقصر مما تبرأ به الذمة ويكفي لإقامة الحجة عليه؟ هذا من التعاون بالبر والتقوى، من التعاون والتقوى إهداء السرير والكتاب الطيب كل هذا من التعاون والتقوى، لكن لا يكفي لأن قد لا يقرأ الكتاب وقد لا يسمع السرير. تنصح إذا قدرت بكلام تقول يا أخي اتق الله فعلت كذا شاهدتك فعلت كذا بلغني عن كذا وكذا، تنصح لله بالرفق بكلام طيب. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك، ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتدعو له بالتوفيق والهداية ولا وهديت الشريط والكتاب، قد لا يقرأ الكتاب وقد لا يسمع الشريط، لكن النصيحة لها أثر عظيم إذا كانت بالإخلاص لله بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن. وإذا كنت اجتمعتم اثنين ثلاثة أربعة وزرتوه في البيت ونصحتوه يكون أكمل من الواحد، إذا اجتمع ثلاثة أو أربعة وزاروا أخاهم قالوا أنا رأيناك مقصر في الصلاة ما تحافظ على الصلوات، رأيناك عاقل لوالديك، رأيناك تفعل كذا، فأحبينا زيارتك، تزورونه تنصحونه جميعا ثلاثة أربعة خمسة أبلغ وأشد في الأثر وأنفع من الواحد، وهذا من التناصح والتعاون البري والتقوى. نعم. هذه تسأل سؤال خاص، تقول أنا امرأة سجن زوجي منذ 16 شهر وليس لنا ما يعود أطفال الصغار وهم أربعة من مراحل التعليم الكافي في الرياض، منهم ثلاثة بالحرقة بجامع مصعب بن عمير حفظه الله، وقد تم احد المستوى بحمد الله، وكل ما ارجو اتفضل على اعادتي عن المعيشه، فلم اعد اقدر على تحمل نفقاته ولا اريد ان امد يدي لاحد غير الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله عنا خيرا. الام البائسه. الذي يعلم حالك يتصل بنا ولا باس، الذي يعلم حالك من الرجال يتصل بنا حتى ننظر في الامر، بارك الله فيك ويسر امركم. لعل الامام يتكرم بالسؤال عنها. تسمع الصوت. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، نحن ثلاث رجال كنا في سفر. إيش؟ ثلاث رجال كنا في سفر وحان وقت صلاة العشاء فمررنا بإحدى المدن وهم يصلون العشاء ونحن لم نصلي المغرب، فمنا من دخل مع الإمام بنية المغرب وسلم في الثالثة وأكمل مع الإمام الركعة الرابعة، ومنا من دخل مع الإمام بنية العشاء ثم صلى المغرب والعشاء ثانية، ومنا من دخل مع الإمام بنية المغرب وجلس في الثالثة وانتظر الإمام حتى سلم ثم سلم معه، أفتونا مأجورين في الحكم في هذه المسائل وماذا يلزم كل شخص منا وجزاكم الله تعالى عنا خيرا. من جاء والإمام يصلي العشاء ولم يصلي المغرب وصلى معه العشاء ثم صلى المغرب والعشاء بعد ذلك لا بأس، ثم صلاة العشاء معه نافلة ثم يصلي المغرب والعشاء لا بأس، هو من كلام العلماء. ومن صلى المغرب معهم وجلس في الثالثة وسلم على الإمام يكون هذا لا حرج عليه، وأما الذي سلم قبل الإمام فقد ترك الأفضل ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن لو صبر حتى يكمل معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان أفضل، لو صبر فإذا سلم الإمام وسلم معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان هذا هو الواجب وهو الذي ينبغي، لا يسلم يبقى جالسا حتى يكمل الرابعة الإمام ثم يسلم معه. أما الأفضل كونه يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب وحده والعشاء وحده بعد ذلك، لأن هذا فيه الخروج من خلاف العلماء القائلين بعدم صحة صلاة المغرب خلف العشاء. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. يقول رجل دخل المسجد وجده يصلون على جنازة، فهل يصلي الفريضة أم يصلي على جنازة أولهم ويصلي بينهم؟ إذا دخل وهو يصلي على جنازة أو قد قربت الجنازة يصلي على جنازة أول، لأنها يعني تفوت وصلاة ما تفوت، صلي على الجنازة ثم يصلي الفريضة التي فاتته، يبدأ بالجنازة. نعم. وهذا يقول ما صحة قول بأن الرجل المجاب لزوجته لا ينزل في قبر غريمته صباح ذلك اليوم؟ إيش؟ صحة قول أن الرجل المجاب لزوجته لا ينزل في قبر غريمته إذا دفنها صباح ذلك اليوم؟ جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه في عند نفل امراه قال انكم قارف هذه الليله فلا ينزل، فسر بعضهم قارف يعني جامع زوجته، لان يكون حديث عهد باجماع، قد يكون عند انزاله لها ان يهوجس بهذا الشيء. فالمقصود ان هذا جاء في بعض الاحاديث وليس في دلاله على التحريم، لكن افضل ان ينزل غيره، ان ينزل في دفنها وجعلها في اللحد غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في مدرسة بها 600 طالب، يصلي بعض المدرسين قبل الطلاب بعشر دقائق حتى يتمكن المدرسون من متابعة الطلاب ومن تنظيم دخول المصلي، ولو تركوا الطلاب لسالت الفور في المدرسة وقد لا يؤدي بعض الطلاب الصلاة، هل تجوز صلاة بعض المدرسين قبل الطلاب للسبب المذكور؟ جزاكم الله تعالى خيرا. الأقرب والله أعلم أنهم يصلون جميعا وينظمهم قبل حليب، ينظمهم قبل التكبير من المدرسين الآخرين، هم يصلون جميعا المدرسون والطلبة حتى يتأسى بعضهم ببعض، ينظمهم والمدرسون والخدام اللي عندهم يراقبونهم في تنظيمهم ثم يكبر، ولا يصلي وحده ثم يصلي وحده. الذي ينبغي على القاعدة الشرعية أن يصلوا جميعا المدرسون والطلبة، و الطلبة يكون هناك من يلاحظهم من المدرسين ومن الموظفين حتى يستقيموا في صفوفهم ويتباعدوا عن اللعب، يكون بينهم الأشخاص الكبار والعقلاء يكون فيما بينهم، يتوسطون فيما بينهم حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة وإلى هدوهم وعدم لعبهم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد خطيب خطب بالناس خطبة واحدة ثم نزل من المنبر ولا نعرف سبب نزوله، هل هو لم يستطع أن يبني خطبة ثانية أو تعمد؟ وقد نبه على ذلك أنه قد بقي خطبة ثانية ولكن لم يرجع، فأقام المؤذن الصلاة ثم صلى بنا هذا خطيب الجمعة، ما حكم صلاتنا؟ هل هي صحيحة؟ إذ أننا نعلم أن من شروط الجمعة أن تتقدمها خطبتان، أحسن جزاكم الله عنا خيرا. من شرط الجمعة هي تقدمها خطبتان، فالذي خطب خطبة واحدة ونزل وصلى صلاة غير صحيحة، إذا كان ما عادها في الوقت ما خطب ثانية عادها، ولا عليهم أن يعيدوا، الصلاة غير صحيحة، لا بد أن يتقدم الجمعة خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا جاهل، نسأل الله لنا ولا الهداية، ينبغي أن يعزل إذا لم يستقم. وهذا يقول أنا رجل يدي مكسورتان، كيف أتوضأ؟ هذا من كان يداه متعطلتين أو مقطوعتين يوضعه غيره، إما زوجته وإما أخوه وإما أبوه أو خادم، حتى يوضعه يغسل وجهه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، واليدان مقطوعتان إذا كانت مقطوعتين من فوق المرفق ما في، ما بقي لهم شيء، أما إذا كان مقطوعة من نصف الذراع يغسل ما بقي، يغسل ما بقي من الذراع، أما إذا كانت مقطوعة من فوق المرفق فقد سقط هذا العضو وبقي له ثلاثة أعضاء، الوجه والرأس واليدان، فيوضعه غيره إما زوجه وإما لا إجابة كما في حديث إذا رواه مسلم، ثم ذكر الرجل من طول السفر أسيا كعب ويمد يديه أسيا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وبشر. فأدنى يستجعوا لذلك. ذكر عن من كان يتعاطى المحرم بعيدا يستجع له. نسأل الله العافية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في تورع على اكل التمره، هل يؤخذ منه؟ نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تورع على اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا اتى عند قوم يسالهم هل هذا اللحم مذبوع على الشريعه الاسلاميه؟ ما يحتاج، ما يسال. مثل ما سالت عائشه قال سموا الله وكلوا. نعم. لكن اذا كان في محل الريبه في الطريق وهو مثل هذه هم من اهل البيت لا ياكلها، اخشانتهم من الصدقه من اهل البيت. أو في محل آخر تشتبه عليه هي الصدقات، في محل في زكاة تشتبه. أما إذا كان بيته ما في زكاة لا تشتبه، وما أباح الله لنا من طعام أهل الكتاب هم أهل الشبه. الله أعلم. الأمور التي لم يرد فيها نص هل هي مباحة؟ الأصل إباحة. الأصل الذي يحيد من النص هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا ما في الأرض جميعا إلا إذا وجد نص يمنعنا. الأصل إباحة. أعلمكم بالحلال والحرام معاني. لا بأس بشيء. الحديث هذا فيه ليست فيه رواية الأمور، قال مشتبهات بينهما مشتبهات. جاء هذا مشتبهات أمور مشتبهات بعد واحد. الحمد لله. الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هل يوجد ضابط معين للصف الأول أو الصف الأول؟ الصف الأول هي الرجال، هذا الصف الأول الذي للإمام؟ للرجال. أحسن الله عليك يا شيخ. من وجد صف النساء يعني، والرجال صف الأول هي للإمام، هذا الصف الأول. طيب ما يؤخذ أن الصفوف الأولى هي بالعرف مثلا أول والثاني، هذه الصفوف الأولى؟ كل ما تقدم في الأول، لكن أولها أفضلها الأول ثم الثاني ثم وهكذا، وهكذا النساء. الصف الأول أخطرها لأنها يعني تشاهد الرجال ويشاهدها الرجال، فقد تفتن وتفتن. نعم. ما وجد فرجة في الصف الأول يتقدم؟ نعم، إذا ما سدها لي قدامه، إذا ما سدها يتقدم يشدها. صاحب الماشية إذا دخلت ماشيته في الزرع هل عليها العوض؟ يعوض صاحب الزرع في الليل؟ نعم، إذا كان في الليل. لا، في النهار. في النهار أرعاها حول الحمى عليه، وإن كان بعيد ما عليه، لأن المفرطين أهلها. طيب، السيارة التي تدعس مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟ هذا ما حد نظر فيه، قد وكيل أمره إلى المحاكم، لأنه قد يكون صاحبها أهملها حتى عند الطريق وفرط، أهمل دابته عند الطريق يكون مفرط، قد تكون جاءت من بعيد ما فرط فيها. أحسن الله إليك. الآن لا تكن من الهوامل، إذا وقع هذا يراجع المحكمة. أحسن الله إليك. الآن نساء لهن مصلى خاص، يعني تؤمن الفتنة من الرجال. في أول أفضل، الأول أفضل، إذا كان مشهور على الرجال الأول أفضل. بالنسبة للشيخ أحسن الله إليك، قضاء الفوائد، قضاء سنن الرواتب، هل يجوز قضاء سنة المغرب مثلا بعد صلاة العشاء إذا ما صلى بعد صلاة المغرب؟ ما أعرف لها أصل، فات وقتها في غروب الشفق. ما تقضي يا شيخ؟ لا إذا كان مجموعة. الله يرضى. إذا كان مجموعة لا بأس. أحسن الله عليك يا شيخ. إنسان أراد أن يعلم أحد. مثل مجموعة لمرض أو لمطر. نعم. يعني إذا فرغ من صلي سنة المغرب ثم سنة العشاء، يعني وقتهما صار واحد. لما جمعتان صار وقتهما واحدا. إنسان أراد أن يعرف أحد المشايخ مثلا، إنسان أراد أن يعرف أحد من المشايخ، قال مثلا الشيخ هذا أو الشيخ الفلاني هذا، هل هذا فيه سوء أدب؟ أراد أن يصف مثلا شيخ من المشايخ لأحد من الناس، قال شيخ الفلاني هذا أو الشيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا، كلمة هذا يذكر ما يعرفه عنه. إيه؟ كلمة هذا فيها سوء أدب؟ لا، ما فيش، ما فيها سوء أدب. وش معنى فيش؟ وش المشكلة عليك؟ والله في أحد من الشباب يقول هذا فيها سوء أدب. وش معنى شيء أدب؟ يعني كلمة إنه الشيخ هذا الشيخ الفلاني هذا، يعني تصغير الله، كلمة هذا يقول فيها سوء أدب. الشيخ هذا تشير له. إيه؟ هذا يحب الخير. نعم. يدرس في نعم. كذا أو علمه كذا أو فهمه كذا، ما فيه شيء. بس الملح والإيمان ينبغي، الملح الوجه والترك هؤلاء إلا شيء قليل. جزاك الله خيرا. مسألة تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف، تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف، السنة في الطواف أو عند الفراغ من الطواف بعد صلاة الركعتين إذا أراد يخرج نفسه النبي قبله، استلمه بعد استلم ماسه وقبله، لما فرغ من آخر الطواف مر عليه والسلام ثم خرج والسلام. السنة تقبيل في وقت الطواف، لكن أثناء الطواف مو السنة تقبيل في كل شوط، كل شوط مع الاستلام. الله يذكرك. عطيه الطواف. يستقل أن إذا أراد الإنسان يصلي ركعتين الضحى إذا كان الطواف غير سنة الضحى لكن أراد أن يدخل ثاني لا سنة الصلاح الحالة وسنة الطواف الحالة أفضل الله أحسن الله عملك. هناك من يقول كلها سنة كلها من واجب. هناك من يقول ويستدل بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه لا تجوز سنة الطواف إلا عند الحجر. لا ما عندك خبر يستدل بالآية المسجد كله مصلى كل المسجد مقام إبراهيم كله ويزدحمون على المكان كل مقام إبراهيم وكل مكة مقام إبراهيم حتى الحرم كله أم سلمة لما طاف صلت خارج الحرم عمر صلىها في طواف ركعتين طواف عفى الله عنك صلاة خارج الحرم الحمد لله اللي يدمج صلاة الاستخارة بتحية المسجد أو صلاة الاستخارة يا شيخ اللي يدمجها الأفضل يخصها بركعتين هذا الأفضل عمل من يعمل يقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين يصلي ثم يستخير الله يرضى يخصها بركعتين أفضل الله الله يهديك. الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. وفي هذا اللقاء المبارك نلتقي وإياكم جميعا بسماحة شيخنا ووالدنا ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه وزاده توفيقا وامد في عمره على طاعته ومتعنا واياكم بعلمه وصحته وعافيته. في هذه الليله لقاء مفتوح مع سماحه والدنا يجيب على تساؤلاتنا وعلى اشكالاتنا ويرشدنا إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا. وقبل ذلك آثر سماحته كما عودنا أن يبتدئ لقاءاته بكلمة تنفع قائلها وسامعها إن شاء الله. وهذه الكلمة لعلها أن تكون حديثا عن هذه الأحوال التي تمر علينا من تغيرات كونية فاستنفر الناس أمواله وأبدانه في جلب طعام الشتاء وشراب الشتاء ولباس الشتاء، لكنه غفل عن غاية سالمة ألا وهي أن هذا البرد الذي نحسه ونستشعره ونتقيه إنما هو من برد النار. قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعض بعض، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف فما تجدونه في البرد فهو من زمهريرها وما تجدونه في الصيف فهو من زمهريرها. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على وضع هذه التغيرات بالامور الفضيله وان تكون دافعا وشحذا لهممه. انظروا الى قوله عليه الصلاه والسلام هل تضاربونكم بيت القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. فكان الجواب كذلك ترون ربكم يوم القيامه. وامر الى قوله عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان ايتان لا ينكسفان او لا ينكسفان في موت احد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما من شاء من عباده، فاذا رايتموهما فافزعوا للمساجد وادعوا وصلوا حتى يكشف ما بكم. وهكذا فلنترك سماحه والدنا يحدثنا فيما يراه مناسبا، ثم بعد ذلك ان شاء الله نستعين الله تسلم عليه الله رسالة ويثبت حجته إنه تعالى سميع مجيب فليتفضل سماحته مشكورا مجهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتذكير بآيات الله ونعمه وحقه على عباده والترهيب من أسباب غضبه ونقمه. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأبان سبحانه أنه خلقنا لنعبده لا لأمر آخر، لم يخلق الثقلين الجن والإنس ليأكلوا ويشربوا أو ليغرسوا الأشجار ويزرعوا أو ليبنوا قصور أو لغير هذا من المقاصد الدنيوية، ولكنه سبحانه خلقهم لأمر عظيم يترتب عليه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إن فعلوا ما خلقوا له، ويترتب على ذلك هلاكهم وعذابهم يوم القيامة إن لم يمتثلوا ما خلقوا له. ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك يعني القرآن ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، قال تعالى تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، في آيات كثيرات يبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ليعلم أنه رب العالمين، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، يبين لعباده أنه سبحانه هو القادر على كل شيء وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي العقول، قال جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على كل مكلف وعلى كل مؤمن على كل مؤمنة العناية بما خلق له وأن يتذكر ما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يعبد ربه على بصيرة. لم تخلق عبثا ولا سدى، خلقت لأمر عظيم، قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني مهملا معطلا لا يمر ولا ينهى، كلا، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إنكار لذلك، هذا إنكار لهذا الحسبان، لم يخلق الناس عبث لم يخلق الناس عبثا ولا سدى، ولكنهم خلقوا ليعبدوا الله ليعرفوه بأسمائه وصفاته ليتقربوا إليه بطاعته ليشكروه ويذكروه، خلقوا لهذا الأمر. فالواجب على جميع الجن والإنس على جميع المكلفين من الرجال والنساء جنا وإنسا أن يعبدوا الله وحده وأن يشكروه ويذكروه وأن يتقربوا إليه بطاعته وأن يعرفوه بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، هو يتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته جل وعلا. فالواجب على عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن تعبد ربك وأن تعرفه بأسماء وصفاته وأن تخضع لعظمته وأن تنيب إليه وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وقد جعل آيات نصب آيات تدل على عظمته وكبريائه وأنه رب العالمين، هذا الليل والنهار وهذا السماء والأرض، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب لأولي العقول. خلقها ربنا هذا الليل بظلامه وهذا النهار بضيائه وهذه الشمس بضيائها وهذا القمر بضيائه وما يحصل بذلك من النفع العظيم، فكله من آيات الله ومن نعمه العظيمة. هذه النجوم التي في السماء، قال تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى: وعلامات بالنجم هم يهتدون. هذه الجبال المنصوبة وهذه الحيوانات الكثيرة المتنوعة آيات من آيات الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، آيات تدل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أعطاك السمع والبصر والفؤاد العقل لتعرف ربك وتعرف أسماءه وصفاته ولتعرف ما خلقت له ولتنيب إليه وتشكره وتقوم بحقه. هكذا بيّن العباد سبحانه وتعالى: والله أخرج من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ذما لأكثر الخلق، قال سبحانه: ذما لأكثر الخلق لعدم انتفاعهم بما أعطاهم الله من أسماع وأبصار وقلوب. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حكم عليهم سبحانه بأنهم أضل من الإبل والبقر والغنم لعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وعقولهم ولأنهم شغلوا بالشهوات والحظ العاجل عما خلقوا له من طاعة الله وأداء حقه، فصاروا كالبهائم بل صاروا شرا من البهائم لأنهم أعطوا عقولا لم تعطها البهائم ولم ينتفعوا بها. هذه حال الأكثرين. فالواجب عليك يا عبد الله أن تستفيد من هذا السمع والبصر ومن هذا العقل، وذلك بالنظر في آيات الله والاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله قص علينا أخبار الماضين لنعتبر لنتعظ. قص علينا خبر آدم، خبر ابنيه، خبر نوح وأمته، خبر هود وأمته، خبر صالح، خبر لوط، خبر إبراهيم، خبر شعيب، بني إسرائيل، خبر موسى وهارون إلى غير ذلك. لماذا؟ حتى ننتبه، حتى نستفيد، حتى نتعظ، حتى لا نكون مثلهم، حتى نعبد ربنا ونستقيم على طاعته ونبتعد عن محارمه عز وجل. ولهذا بعدما ذكر قصص هؤلاء في سورة الشعراء قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني فيها عبرة، ما أعطاهم الله عبر وآيات، أعطاهم الله عقولا وأعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأقام عليهم حججا وآيات، ومع ذلك أعرضوا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر صفات هؤلاء وأن تنيب إلى ربك وأن تتأسى بالأخيار، تتأسى بأولئك الأخيار الذين جاهدوا أنفسهم لله واستقاموا على دين الله. فبهداه مقتده يقتدي الإنسان بأهل الإيمان والهدى ويحذر الاقتداء بأهل الإعراض والغفلة واتباع الهوى. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر، إنما أنت مذكر. فعلينا جميعا أن نتعظ ونتذكر وأن نعرف أن هذه الدنيا متاع وأنها طريق للآخرة، فلا يجوز إيثارها على الآخرة. قال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهي متاع عاجل، والله ابتلى عبادة فيها بالسراء والضراء والشدة والرخاء، وابتلاهم بالرسل أن ينيبوا إلى طاعة ربهم، وبخلفاء الرسل العلماء والدعاة إلى الله أن ينيبوا إلى طاعته، أن يعلموا حقه، يستقيموا على دينه، لينتهوا عما نهى عنه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالعبادة التي خلقوا لها هي توحيد الله، هي توحيده وطاعته واتباع شريعته، هذه العبادة التي خلقنا لها، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل هذه العبادة وأساسها، أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تخصه بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء وخوف ورجاء وصدقة وحج وغير ذلك، تقصد به وجهه الكريم، تتقرب إليه بذلك، تدعوه تضرع إليه تسأله من فضله، وأن تشهد أن محمد رسول الله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي المدني عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى الناس عامة، بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله إلى جميع الثقلين جنهم ويسرهم، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وهو أفضلهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الجن والإنس. فالواجب على جميع الثقلين اتباعه واتباع شريعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من كان يحب الله صادقا فليتبع محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم، واسمعوا، وأطيعوا الله والرسول واحذروا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالآيات في هذا المعنى كثير. فعلى كل مؤمن، كل مؤمنة من الجن والإنس، على كل مكلف أن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن يشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فمن عبد مع الله غيره من صنم أو جن أو إنس أو نبي أو ملك فقد أشرك بالله. العبادة حق الله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة حق الله وحده، هو الذي يدعى يرجى يخاف يتقرب إليه بالصلاة بالصوم بالذبح بالنذر. العبادة حقه جل وعلا. مع الإيمان برسول عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين على كل مكلف أن يؤمن بالله وبجميع رسله من أولهم إلى آخرهم، والإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والبعث بعد الموت، كل هذا حق. لا بد من الإيمان بذلك، لا بد أن تؤمن أنك مبعوث وأنك مجازا بعملك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا بد أن تؤمن بالجنة والنار وأن الجنة موجودة ولها أهل يصير إليها المؤمنون، والنار موجودة ولها أهل يصير إليها كفار. الله وعد الجنة للمتقين وعد النار للكافرين، فلا بد أن تؤمن بهذا وأنك مبعوث، وهكذا جميع الناس مبعوثون ومجزيون بأعمالهم، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم قال سبحانه يوم يجمعكم يوم الجمع يعني يوم القيامة، ذلك يوم التقابل، يوم الجمع هو يوم التقابل. المؤمنون يقبلون الكفار، المؤمن الذي يذهب إلى جنة قد غبن أولئك الكافر الذي ذهب إلى النار نسأل الله، هذا يوم التقابل. قال جل وعلا ويستنبئونك أحق هو يعني يوم القيامة البعث بعد الموت قل لي وربي إنه الحق. قال جل وعلا وقال لك لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، فالساعة آتية والبعث والنشور آتي والجنة والنار آتيتان وكل واحدة لها ملؤها، الجنة للمتقين المؤمنين والنار للكافرين. كما قال جل وعلا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، هذا جزاء هؤلاء هذا جزاء هؤلاء. فالواجب على كل مكلف أن يعنى بهذا الأمر وأن يستعد للقاء الله وأن يستقيم على طاعة الله وأن يحذر معصية الله. والإسلام بني على خمس على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والإمام بني على ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد أن تستقيم على الإسلام وأن تعبد الله وحده وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة، هي عمود الدين الصلاة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فلا بد من الاستقامة عليها من الرجال والنساء. هذه الصلاة هي عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فلا بد من الاستقامة على الصلاة الخمس في أوقاتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا بد من المحافظة عليها كما قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة الوسطى هي العصر. وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالصلاة الخمس صلوات هي عمود الإسلام، يجب على كل مكلف من الرجال والنساء المحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في المسجد مع إخوانه المسلمين، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف من المرض. فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل أم الناس ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. امر الصلاه عظيم، فالواجب التواصي بها، الواجب التواصي بها. والواجب على الرجل أن يقوم على أهل بيته، على أولاده، وهكذا المرأة تقوم على أولادها ومن تحت يدها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الرجل والمرأة أن يقوموا على من تحت أيديه. الرجل يقوم على أهله، ينصحهم يوصيهم، وعلى أولاده يؤمرهم بالصلاة، من بلغ سبعا يؤمر بالصلاة، ومن بلغ عشرا يضرب عليه إذا تخلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليه عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا والدته، الوالدة تعين أيضا الزوج، تعين أباهم على مراعاة الأولاد الذكور والإناث والعناية بهم وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهم. هكذا يجب على الرجال والنساء، الوالد والوالدة والإخوة والأمام والأخوات، يتعاونون كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون يتواصون ويتناصحون، الرجال والنساء والجيران والأقارب والإخوة يتناصحون. الدين النصيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، وبايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بيعة معاهدة أن ينصح لكل مسلم، والمسلمون شيء واحد وبناء واحد، يتعاونون على البر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون يتناصحون ويتواصون بالحق، القارب والجيران وغيرهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أصحاب أحباء، المؤمنون أحباء والمؤمنات كذلك، وإن تباعدت الأقطار وإن تباعدت الأنساب هم أولياء، هم أحباء أخوة. المؤمن في المشرق أخو المؤمن في المغرب، والمؤمن في الشمال أخو المؤمن في الجنوب، وهكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي مواضع أخرى ذكرت التوحيد والصلاة والزكاة، لأن من حافظ عليها استقام أمره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا استقام الإنسان على توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قام بالبقية، لأن إيمانه الذي حمله على توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله والمحافظة على الصلاة والزكاة، هذا الإيمان يحمله أيضا على أداء الصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من شؤون الإسلام. إيمانه بالله ورسوله وإقامته الصلاة وأداؤه الزكاة، هذه كانوا الثلاثة، من استقام عليها استقام على البقية، على صيام رمضان على الحج بر الوالدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك محارم الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية في هذا الأمر، والتفقه في الدين والتبصر، والقرآن هو كلام الله فيه الهدى والنور، فالوصية العناية بالقرآن. وصيتي لكم ولنفسي العناية بالقرآن والاكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل، لأن فيه العلم وفيه الهدى. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالوصية تدبر القرآن والإكثار من تلاوته فيه الأوامر وفيه النواهي، وفيه خبر الله عما كان وما يكون، عن الجنة والنار، عن الرسل وأتباعهم، عن أعدائهم، عن المؤمنين والكافرين، فيه القصص، فيه البيان والهدى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فيها الهدى أيضا. فالعناية بالسنة والأحاديث الصحيحة والاستماع لها والقراءة لها فيه الخير العظيم. ولهذا قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول. قال وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. الله رسوله يبين للناس ويدعوهم إلى الحق، يرشده إلى الهدى. قال تعالى: قل هذه، يعني قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال سبحانه: وادعو إلى ربك. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء بعده: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالواجب على أهل العلم هو أن يدعو إلى الله، لأن خلفاء الرسل، فالواجب عليهم أن يدعو إلى الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم وأن يذكرهم بالله وأن يحذروهم من أسباب غضبه ونقمه. ومن أهم الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الواجب العظيم فيه صلاح الجميع، فيه نجاة الجميع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو صفة المؤمنين وهو خلق المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا خلق المؤمنين، هذه صفة المؤمنين، تعاون البر والتقوى، تواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وعدم الغفلة. الرجال والنساء يتناصحون، يتأمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، يدعون إلى الله، يعلمون الناس، يرشدون الجاهل، يعلمون الجاهل حتى يكثر الخير، حتى يقل الشر، حتى يستقيم الناس على الهدى وطاعة الله ورسوله، حتى تختفي المعاصي والشرور. هكذا يجب على المؤمنين، إذا غفلوا كثر الشر وانتشر البلاء وأحل الناس بأنفسهم عقاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. والله يقول سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصةً، بل تعم. وظهور المعاصي والشرور من الفتن العظيمة ومن أسباب العقوبات العامة. فالواجب التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال سبحانه في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قص الله علينا هذا قصص لنحذر، لأن نتشبه بهم حتى لا يصيبنا ما أصابهم. أخبر أنهم لعنوا على هذا العمل، وهو عدم تناهيهم عن المنكر وعصيانهم واعتدائهم. فالواجب على المسلمين التناهي عن المنكر والتآمر المعروف في الطرق، في المساجد، في البيوت، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في السيارة، في الباخرة، في كل مكان. هذا واجب المؤمنين، التناصح والتعاون والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنت يا عبد الله، كما سمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: كنتم، خاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمم، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على المؤمن أن يجتهد حسب الطاقة، ينكر بيده في بيته على أولاده، وهكذا من له سلطة كالهيئة والإمارة ونحو ذلك، كل على حسب سلطته ينكر حسب طاقته. فإن لم يستطع فبلسانه: يا عبد الله هذا لا يجوز، عليك أن تفعل كذا، الواجب عليك كذا، هذا لا يجوز لك. أن يرشده، يأمره بالمعروف، صلي، قم إلى الصلاة، حافظ على الصلوات الخمس، بر والديك، صل رحمك، وفر لحيتك، أكرمها، وسط شاربك، لا تسبي ثيابك، لا تشرب الخمر، لا تدخن، لا تفعل كذا، تعلمه، ترشده إلى طاعة الله وتحذره من محارم الله، تأمره أن يحافظ على الصلوات في الجماعة وأن يخشع فيها ويطمئن، تأمره أن يحسن إلى جيرانه وأن يعاملهم بالخير وأن يأمرهم بالمعروف وينهى من المنكر، تحذره من المعاصي كلها، من التكاسل على الصلاة، من مشابهة أهل النفاق في ذلك، من البخل بالزكاة، يؤدي بالزكاة، يؤدي حق الله من ماله، الزكاة حق المال وهي قرية الصلاة، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تنصح أخاك، يحافظ على الصلوات، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان ويصوم صيامه، يصوم يحج بيت الله الحرام، يؤدي الحج، يبتعد عن محارم الله التي حرمها عليه من الزنا، العقوق، قطيعة الرحم، شرب المسكر، إيذاء المسلمين، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، المؤمن والمؤمنة هكذا شأنهم، أمار بالمعروف نهى عن المنكر، وكل واحد يبدأ بنفسه، فكل واحد يبدأ بنفسه يجاهدها لله، فيبدأ بنفسه حتى تستقيم على طاعة الله، حتى تبتعد عن محارم الله، ومع هذا يسعى في صلاح غيره، يبدأ بنفسه ويسعى في صلاح غيره. هكذا المؤمن، مبارك المؤمن، مبارك يسعى في نجاة نفسه وفي صلاح غيره. ومن أسباب توفيق التعلم والتفقه، التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: يا رسول الله، يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من أبيه. من يتعلم ويتفقه خير له من الدنيا وما فيها. تعلم دين، يتفقه، يسأل عما أشكل عليه. ومن أعظم الأسباب في حصول الخير والسلامة من الشر مجالسة الأخيار، صحبة الأخيار الطيبين ومجالستهم والاستفادة منهم والتأسي بهم بخير الخير، والحذر من الأشرار، الحذر من صحبة الأشرار. هذه مسألة عظيمة. فالوصية أيها الأخوة، الوصية الحرص على صحبة الأخيار، صحبة الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله، يذكرونك إذا غفلت ونسيت، ينشطونك إذا كسلت، يعلمونك إذا جهلت. عليك بصحبة الأخيار، صحبة الطيبين، وعليك يا أمة الله صحبة الطيبات اللاتي يذكرن بالخير ويدعون إلى الخير. وليحذر كل واحد صحبة الأشرار، صحبة المنافقين، احذروا صحبة الأشرار، فإن الخبيث يجر إلى الخبث والفاسق يجر إلى فسقه. فالواجب الحذر من صحبة الأشرار ومجالستهم، والحرص، كل الحرص على صحبة الطيبين، صحبة الأخيار، والتأسي به بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا صاحب المسك. أما جليس السوء فهو مثل نافخ الكير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجليس السوء مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذا جلست عند الحداد اللي ينفخ الكير، فإما أن تطير منه شرارة عليك وتحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فعليك بصحبة الأخيار، صحبة الطيبين، واحذر صحبة الأشرار. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأوصيكم أيضا.